الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إلى ما بأرجائي أروح وأغتدي وتمشي بي الأيام مشية أرمدي، وأمسي رهين النائبات على جوان وأيام عمري تنقضي بالتنكد، وقائلة ارحم شبابك واصطبر عليك ولا تهلك أسن، وتجلدي وهيهات أنا أهنى بشرخ شبيبتي، وهل من شباب بعد شبه محايا غدا تهوى للأرض شلوا مبضعا صريعا على حر الثرى المتوايا. فجاء إليه السبط يحنو بظهره فألفاه إربا بالحسام المهايا، يا الندي ونادى على الأيام من بعدك العفا. أي ولا زال عيش الدهر حلف التنايا، بني بني علي علي بني قتلوك القوم لا همت السماء عليهم ولا زالوا بحزن مجايا. أيدري حسام شق رأسك أنه يا بشفرته قد شق رأس محايا. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. مكارم الأخلاق تشكل مقصدا جامعا من مقاصد الشريعة المقدسة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: إنما بعثت متمما لمكارم الأخلاق. وكان هو عليه وآله الصلاة والسلام المصداق الأفضل لمكارم الأخلاق فيما وصفه الله تعالى به بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت إحدى زوجاته: ماذا كان أخلاقه التي مدحه الله بها؟ قالت: كان خلقه القرآن. طبيعي، القرآن يتضمن أعلى مكارم الأخلاق، لكن ليس كل من قرأ القرآن وفق لمكارم الأخلاق، لأنها تحتاج إلى مرحلتين. المرحلة الأولى كيفية استخراج مكارم الأخلاق من القرآن، هذا يحتاج إلى تخصص في التفسير وتشخيص مفردات مكارم الأخلاق من القرآن وحدودها، لأن وضع الشيء في غير موضعه قد يخرج من مكارم الأخلاق يدخل في مساوئ الأخلاق، مثل إنسان يضع الصبر في غير موضعه أو يضع الجهد في غير موضعه. فيحتاج أولا إلى التعرف على طبيعة مفاهيم مكارم الأخلاق قرآنيا، والمرحلة الثانية مرحلة التطبيق. قد إنسان يحفظ آيات كثيرة ولكن ما عنده استعداد، أو عنده استعداد ولكنه يتهاون في تطبيق مكارم الأخلاق. وإلا هي القضية بكل بساطة كما قالت إحدى زوجاته: أنه كان خلقه الذي مدح الله به رسوله وقال بأنه على خلق عظيم. هذا الخلق بكل بساطة هو عبارة عن القرآن، كان خلقه القرآن. لذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: أنا أديب الله وعلي أديبي. أديب الله فلان، أديب فلان يعني تربية فلان. أنا أديب الله يعني أنا تربية الله، أنا الله رباني، الله صنعني على عينه وصاغني صياغة مميزة. أنا ما ربتني يد بشرية، إنما يد البشرية ربما كانت سببا في بعض الشؤون، لكن أنا صياغة رب العالمين، وذلك شرف عظيم. بعض الناس يفخر أنه ربت يد عالم مؤمن فقي صالح، أما سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله فقد ربته يدي رب العزة تبارك وتعالى. كيف ربى؟ ربى بطريقين. الطريق الأول هو عبارة عن الطريق التعليمي، والثاني عبارة عن الطريق العملي المعبر عنه بالتشديد الميداني التطبيقي. أن الله شدد رسوله الكريم أن يسلك مكارم الأخلاق، والتعليم الله عز وجل أنزل من القرآن الكريم وما أوحاه إليه وشدده به من السنة الشريفة، أنزل ما كان نورا له في الدرب يستضيء به. مثلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. مثلا: ادفع بالتي هي أحسن. مثلا: اجتنبوا كثيرا من الظن. هذه مكارم الأخلاق في القرآن: اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. بقية آيات القرآن الكريم التي تكفلت جملة أوامر ونواهي هي كانت عملية تعليمية للرسول صلى الله عليه وآله. صحيح الرسول معصوم، لكن الله عصمه بأسباب، أجر العصمة بأسبابها، ومن أسبابها التشديد العملي، ومن أسبابها التعليم. أنا أديب الله وعلي أديبي. في حديث آخر يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي، علي أديبي. والواقع هذه هي من مفاخر أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه إذا كان بعض الناس يفخر بأنه ربته يد إنسان نقي صالح شريف، علي عليه السلام حظي بأن رباه رسول الله صلى الله عليه وآله منذ نعومة أظفاره. هو يقول عليه السلام، يقول: فكنت معه يكنفني في فراشه. لاحظ عبارة الإمام، يكنفني في فراشه. هذا متى بدأ؟ بدأ أول طفولة الإمام عليه السلام، بعد أن ولد في الكعبة المعظمة خرجت به أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم عليهما السلام، ووجهه يطفح بشرى، ووجهها يتهلل سرورا. أول يد تلقته هي يد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا الكلام قبل الإسلام تقريبا بعشر سنوات، تناوله رسول الله واستأثر به يشرف على تربيته. أبو طالب كان كثير العيال، فاستأذن عم أبا طالب أن يكون علي عليه السلام عنده يشرف على تربيته. وهكذا يشرح لنا الإمام هذه النشأة الشريفة، يقول: يكنفني في فراشه ويشمني عرفه ويمسني جسده، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وكنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أمه، يرفع لي كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني باتباعه. هذه الفترة هي الذي تربى بها علي عليه السلام، والفترة التي لحقتها وكان ألزم للنبي من ظله، حتى أنه حين بعث صلى الله عليه وآله بالرسالة كان علي أول من أسلم على يديه بإجماع المسلمين. ولو حاول بعضهم الالتفاف على هذه المنقبة وتمييعها قدر الإمكان، حاول أن يذهب ببريقها، السوى قال: أول من أسلم من الصبيان، أما من أسلم من الشيوخ أولا هو فلان. ارجع قل له: طيب، لو سألناك بينك وبين الله سلمنا علي أول من أسلم من الصبيان؟ شاري بها مناقشتين، مناقشة الأولى أن النبي قبل إسلامه أو لا، إذا قبل إسلامه قطعا قبل إسلامه بإجماع المسلمين، لما قبل إسلامه يعني أنه عامله معاملة إسلام البالغين، لأن الصبا لا يضر بمن كان نفس محمد صلى الله عليه وآله. بنص آية المباهلة. اثنين، نسألك أنت تقول أول من أسلم من الصبيان، طيب نقول لك أنه تأريخ إسلام الصبي صلوات الله عليه أسبق أم تأريخ إسلام الشيخ؟ جاوبني، أيهما أسبق؟ أفرض صبي والشيخ أول من أسلم من الشيوخ، لكن تأريخ إسلام أيهما سبق؟ الجواب: الصبي سبق بالإجماع. هذه ما يمكن الالتفاف عليها، هو أصعد انزل كل ما سوى قال أنه أول من أسلم من الصبية، أما فلان أول من أسلم من الشيوخ. لكن نرجع نقول له: طالما كان هذا الصبي تأريخ إسلام أسبق، تعود هذه فضيلة ثانية للصبي، أن شيخا يتأخر عن إسلامه بينما يسبقه إلى الإسلام صبي على صباه يسبق الشيخ على شيخوخته. ليش؟ وين كان الشيخ؟ نايم المدة هذه خلى الصبي سبقه. وهكذا أبا حسن كلما حاولوا الوضع من مقامك رفعك الله، من حيث يحاولون أن يضعوك به يرفعك الله عز وجل. وما مدحتي توليك فخرا، وإنما أرد بإطرائي عليك الطواري. أبا حسن إن ربعوا بك دستهم فيوشك أن يمسي كما شئت خاوية، فأنت حديث الدهر مهما تناسلت لياليه أياما وآبت لياليا، وأنت حديث الدهر لا زلت طافحا على فمه تروي ولا زال راويا. إذا الملأ الأعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائي. أعود. فإذا الرسول يقول أنا أديب الله وعلي أديبي. طيب هذا الأدب، هذا الخلق الذي تميز به الرسول صلى الله عليه وآله بأي شيء كان يتمثل؟ لأن الواقع الخلق أساسا في اللغة هو عبارة عن الدأب، فلان دأب كذا، أو الأدب أو الطريقة. ولهذا يوصف بأن حسن ويوصف بأن سيء، فلان خلق سيء فلان خلق حسن، يعني دأب طريقته. لكن بالاصطلاح الخلق يطلق على شيئين، على شيء محدود وعلى شيء واسع. الشيء المحدود الضيق بتعابيرنا فلان أنه خلق زين، نقصد بالخلق بالمعنى الضيق يعني أدب المعاشرة، هذا معنى ضيق للخلق، أدب المعاشرة، يعني في مسألة التحية، في مسألة الاحترام والتقدير، حسن التعامل مع الآخرين، حسن الصحبة، حسن الصداقة، بشاشة الوجه إلى آخره، التواضع، أدب المعاشرة، هذا نسميه خلق. ومر عندنا الخلق بالمعنى الواسع، هذا هو الذي قصد النبي صلى الله عليه وآله. يقول أنا بعثت من أجله، الذي انبعث النبي من أجله مو ذاك المعنى الضيق أنه في باب التحية فقط وفي باب بشاشة الوجه فقط، ذيك معاني وإن كانت جليلة لكنها محدودة، القضية أوسع. الخلق يطلق في لغة الشرع ويراد منا السيرة الصالحة في كل شيء ومع كل شيء، تكون سيرتي صالحة مع نفسي ومع ربي، أدي عبادات ربي، هذا من حسن الخلق، أصلي من حسن الخلق، هذا الخلق بالمعنى الواسع، ومع بيتي أسرتي أرعى حقوق أسرتي، هذا من حسن الخلق، وفي عملي يعني ما أمارس الأعمال المحرمة، إنما أمارس ما حله الله عز وجل في السلوك، في البيع والشراء، بالاقتصاد حسن خلق، بالسياسة حسن خلق، وبها سوء خلق على مستوى الفرد المجتمع. السيرة الصالحة مطلقا، يعني كل أحكام الفقه الإسلامي الذي يتعلم الإنسان ما له وما عليه، هذه هي مكارم الأخلاق. افتح الرسالة العملية من كتاب الطهارات إلى كتاب الديات، آخر دورة الفقه، هذا هو حسن الخلق. حسن الخلق ما يختص بشيء معين، التفت زين؟ إذن الرسول لما يقول متمما لمكارم الأخلاق، يعني أنا جئت لغرض أن أرسم لكم السيرة الصالحة في كل شيء، هذا هو المطلوب. زين، ربما تلفت نظرك عبارة متمم، تقول متمم إيش؟ يتمم يعني شيء ناقص ويكمله، لأن التتميم يقع على معنيين، مرة يتمم يعني كم من شيء ناقص، ومرة يتمم يعني ينجز. المقصود هنا ينجز. ليش؟ لأنه الشرائع السابقة الله عز وجل ما ينزل شريعة ناقصة، بحسب ظرفها، طبعا أتكلم بحسب ظرفها ومقتضيات عصرها ومجتمعها، لازم تكون كل شريعة الذي نزلها على موسى، على عيسى، على إبراهيم، على جميع الأنبياء، ما يصير شريعة ناقصة. حتى الرسول صلى الله عليه وآله يقول أنا كملت النقص، لا، مو هذا المقصود. مقصود متمما يعني منجزا، لأنه الواقع الرسول صلى الله عليه وآله بالفعل أنجزنا من خلال قيم الرسالية التي جاء بها كل ما يتصور من مكارم الأخلاق كلها جسدها. نعم، في شيء أن البشرية والحضارة في عهد النبي صلى الله عليه وآله بلغت أرقى قممها، وطبيعي الرسالة التي تجي في هكذا مرحلة حضارية طبعا راح تكون أوسع من الرسالات السابقة، وبالتبع راح تكون أكمل وأشمل. صحيح هذا المقصود، هذا ما بيبأس، وإلا ما يمكن نقول الشرائع السابقة بها نقص وإجد دين الإسلام كملها. لا، هي كل شريعة لكن بحسب ظروفها هي كاملة، لكن شريعة نبينا أوسع وأكمل. وأعتقد السر واضح، السر لأنها خاتمة ما وراها شيء، ما وراها شيء يجي، ولكن رسول الله وخاتم النبيين وجميع المراحل البشرية إلى قيام الساعة، هذا راح تمر بتطورات، فلازم الله يضع شريعة قابلة للتكيف مع جميع الأزمنة والأمكنة وجميع التقلبات الحضارية. يبقى شيء، من هي الجهة التي تحدد مفاهيم الأخلاق وتطبيقات مفاهيم الأخلاق؟ لأن هذا موضوع خطير وحساس، عندنا شريحة من الناس أو من يسمون أنفسهم مثقفين أو أنصاف مثقفين يقول لك يا أخي الأخلاق إيش يعني، أنتوا تصيحون أخلاق؟ الأخلاق هي مسألة نسبية، ما عندنا شيء مطلق. يعني مثل إيش؟ يعني يقول مثلا الشرف مفهوم نسبي، الشرف يمكن بزمان كان يتمثل بالحجاب، اليوم يمكن يتمثل بالشفور بالتبرج، بس الشرف تقول له شلون وضح لي، يقول لك ما شايف يعني انت امرأة محجبة لكن ما ملتزمة زين بحجة الحجاب، بذريعة الحجاب مثلا وفرضه تشتغل الحجاب لأمور غير جيدة، وربا امرأة سافرة لكنه التزامها جيد، المسألة مو مسألة حجاب، وبالتالي فالشرف أمر مطاط يختلف باختلاف الأدوار. ما تلطم على راسك، شلون الكلام هذا؟ يعني كلام بالله عليك هذا إلى طعم الكلام؟ إلى طعم هذا الكلام؟ كله أفرض واحد يصلي لكنه يغتاب الناس، يعني الصلاة سيئة أو هو سيء؟ ها؟ يعني بطل الصلاة لأنه يصلي ويغتاب الناس؟ أفرض محجبة مثلا، أفرض محجبة لكنه زلت قدمها في شيء، يعني الحجاب مو زين؟ شايفين واحد شافوه يلعب قمار، قال ليش تلعب قمار حرام؟ قال والله أحسن مما نستغي بالناس، ليش نأخذ غيبة الناس؟ هذا يعني كثير تقي، كثير متورع يعني هذا. في نمط من الناس مع الأسف الشديد ما يغمض عيونه ويتكلم، يعني يدوس على ضميره وعلى المنطق، شلون كلام هذا؟ ثم الله عز وجل لما شرع الحجاب شرع لمصلحة قطعا يريد بها صيانة المجتمع، وهذا أمر الكل قربي، كل قربي الواقع. أنا شفت حتى كتاب غربيين مثل كونت، بعضهم غربيين هؤلاء غير مسلمين، لكن يقول والله لو نرجع للإنصاف أنه المرأة إذا تتحجب يكون أصون وأسلم لها وللمجتمع. أكيد هذه مسألة ما تجد أنت إنسان عاقل بالدنيا يرجع على ضميره وينكره، أن الحجاب وضع لصالح الرجل والمرأة معا. فإذا ممكن امرأة هي تجمع بين الحجاب وبين الالتزام. لك واحد سأله ليش ما تروح المكة، ليش ما تروح للحج؟ قال له والله شفت بعض الراحة ويحجون لكنه يأكلون بالربا. قل له أنت تقدر تحج لكن إيش ما تأكل ربا، ما ينجمع يتعاركا يعني ويجتمعا، تبرير عود. إذن هذه مسألة في غاية الخطر، أنه الجهة المعنية بتحديد أن هذا الشيء خلق حسن وهذا الشيء خلق سيء، وأن هذا من الثوابت وأنه الخلق نسبي أو ثابت، الجهة من هي؟ الجهة الدين لا غير. لأن أنا عرفتك قبل قليل، بنت لك أن مكارم الأخلاق المقصود بها مو شيء هين بسيط مجرد أدب المعاشرة، وحتى هذا ليس هينا، المقصود إيش؟ السيرة الصالحة في كل شيء، يعني كل أحكام الله، كل الأوامر والنواهي هي مكارم الأخلاق. شايف؟ إذا صارت مكارم الأخلاق هي أحكام الحلال والحرام، أحكام الحلال والحرام من الذي يحددها؟ يحدد الثابت والمتغير، وقطعا يحددها رب العباد. نعم في شيء، هذا نسميه تغير بالأحكام لتغير العنوان. إذا العنوان يتغير الموضوع يتغير، الحكم يتغير. مثل إيش؟ الصدق حسن أم قبيح؟ الصدق حتما حسن والكذب قبيح، لكن إذا توقف على الصدق في مورد قتل نفس محترمة، هنا يجوز لك أن تتسبب بقتل النفس المحترمة بسبب الصدق أو لا. يشيلوك فلان موجود هنا يريدون يقتلوه ظلما وعدوانا، هنا يجوز لك تقول إيه موجود ولا. هذا معنى إيش؟ معنى الصدق صار سيء؟ لا لا، هو الصدق حسن، بس هنا الصدق تبدل عنوانه، عنوانه صار عنوان متلف، متلف النفس المحترمة، ما صار صدق بعد. إذا صار متلف، متلف النفس المحترمة، هذا شي يصير؟ يصير حرام، تبدل العنوان، غير الموضوع تماما. الكذب، كذب حرام، بس إذا توقف عليه حفظ النفس المحترمة، هذا العنوان عنوان حفظ النفس المحترمة يغير لك الموضوع تماما، بالتبع يتغير الحكم، يصير ما نسميه كذب بعد، نسميه وسيلة حقن الدم المحترم. هذا شيء موجود، تغير أحكام، مثل ما الصدقة مستحبة، لكن إذا واحد قريب ما يموت وما في غيرك أنت نعم يسد رمقه وينقذ حياته، إن الصدقة تصير مستحبة واجبة عليك، تصير واجبة. تغير حكم بتغير العنوان. أعود، إذا الأخلاق اللي حددها الدين واللي حدد أن هذا الشيء ثابت هو الدين، ما من حقنا نيجي نلعب بمفاهيم الإسلام نتصرف كما نريد. طيب أعود، يقول وإنك لعلى خلق عظيم. خلق النبي صلى الله عليه وآله بأي شيء؟ طبعا الرسول كان مصداقا للخلق العظيم في كل جوانب حياته. أنا أذكر لك صور، أبدأ بالأسرة وأنتهي بالمجتمع العام، خل أذكر لك بعض الصور. أنا ذكرت أنه سابقا الخلق الحسن في كل مكان أحسن، لكن في البيت، في كل مكان هو حسن لكن في البيت أحسن، والأخلاق السيئة في كل مكان سيئة لكن في البيت أسوأ وأقبح. الرسول صلى الله عليه وآله بلغ من شدة حرصه على حفظ أسرته أنه أحيانا كان هو يتحمل الألم من أجل أن لا تتصدع الأسرة، تدري خاصة عند عدة نساء، وهذا موضوع تعدد زوجات النبي إن شاء الله نخصصنا محاضرة مستقلة. عدة نساء ومشارب مختلفة، مذاقات مختلفة، نفسيات تختلف، يعني يوصل العمر النبي يقعد يمدح إحدى نسائه وقد ماتت، سماتت الضرة تضايق من ضرتها إذا كانت حية، أما إذا ماتت مع ذلك تبقى تضايق. يعني مثلا الرسول يمدح خديجة عليه السلام، يقول أنها آوتني حين تركني الناس، صدقتني حين كذبني الناس، آمنت بي حين كفر بي الناس إلى آخره. فتقول له ما كافي أنت كل يوم تمدح أن امرأة حمراء الشدقين، لقد أبدلك الله بخير منها. قالها النبي رأسا، قال شو تقولين بدلني خير منها؟ أبدا أبدا أبدا، تأيسين أبدلا، والله ما أبدلا. هي تقصد نفسها يعني، هي شايفة روحها هي في الشيء يعني مهم. قال لا والله ما أبدلا الله خيرا منها، ولقد أنجبت لي فاطمة وكفى. زين، فكان النبي يعيش بهكذا جو، بحيث الزهراء كان أحيانا تجي تشكو للنبي يعني شدة مضايقة يعني هذه المرأة. عشان أذكر بعضهم، مثلا في سورة التحريم القرآن شو يقول؟ يقول وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، يعني النبي أودعها سر، أو هي اطلعت على سر مفروضة حفظه، سر بيت الزوجية وخاصة سر النبي، يظهر أن سر خطير، طلعت عليه بحكم كونها زوجة. لاحظ لما كشفت السر القرآن شلون يعني القضية يصورها. يقول وإن تظاهر عليه. تظاهر إيش يعني؟ هن اثنين كان متآمرات، بس أنا ما أذكر أسماء، أتجنب ذكرها، لأنه بعضهم عنده حساسية من الأسماء، بحيث لو تحقنا بخمسين إبرة ما حساسيته ما تروح أبدا، حساس، عنده حساسية عالية. بس ما نشوفه بالأسماء. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. شوف حشود رخمة، يقول الملائكة الله يجعلهم ظهير، يسندوا الله وجبريل وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين مفسروا الفريقين يقولون المقصود به علي بن أبي طالب عليه السلام. زين، الحشود عليها من هذا، القضية مو قضية بسيطة. زين، في نفس السورة، سورة التحريم، اقرأ مطلعها افتتاحيتها، شو تقول السورة الشريفة؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. كثير من الناس يغلطون، بناهم تحرم يعني تحرم حرمة تشريعية، يعني شيء حلال أنت تحرم. لا لا، ما المقصود هذا؟ تحرم مو تشريعيا، عمليا يعني تمنع نفسك منه. هو حلال إليك بس أنت تمنع نفسك منه. ليش؟ القصة إيش؟ قصة وما فيها أنه ذني هالثنين هن المعروفات ضايقا من إحدى زوجاته صلى الله عليه وآله، بحيث حاول أن يخلق مشكلة. الرسول شاف لتجنب المشكلة، شاف يمتنع بعض الأيام من هذه الزوجة الذي هن غيرات منها، امتنع، حرم نفسه وضغط على نفسه وتحمل ما تحمل من أجل أن لا يصدع جو الأسرة، حرصا على كيان الأسرة. لما انتهى مفعول القضية، هذا الامتناع خلص انتهى مفعوله، النبي بعد لازم يرجع لزوجته، نزل الإذن الإلهي يقول له بعد أنت صحيح هذا اللي سويته تبتغي مرضات أزواجك، هنا يريد مدحة، يقول له يعني أنت من أجل أنه لا تصير مشكلة طيب، لكن خلص مفعوله، لما تحرم بعد الاستمرار ما إلى داعي. هذا نوع من التشديد الرباني، مو توبيخ، لا لا لا، تشديد، يقول له خلص سوى شي زين لكن خلص بعد، لما تحرم ما أحل الله لك، تحرم يعني تحرم نفسك بعد. ليش تحرم نفسك؟ لا تحرم نفسك بعد، استمر في معاودتك لزوجتك الذي كانوا يغارون منها. هذا كل الرسول من أجل أنه لا تصير مشكلة. وعدنا نوع من الناس بالبيت هو خلاق المشاكل، شي يسموه باصطلاحنا شراي الطلايب، يسموه، ما أدري هل عندكم شراي الطلايب أو ما عندكم هالاصطلاح، شراي الطلايب ينبش من تحت تخوم الأرض ويطلع فرد مشكلة. أنا هذا الموضوع ترى عالجته سابقا إلى حد ما في مسألة حقوق الزوجين، لكن بقيت بعض النقاط أرغب أمر بها. واحدة منهن توضيح لرواية، ذكرت أنا رواية أنه أنصاري سافر وصى زوجته ما تطلع من البيت إلى أن يرجع، رادت الزور أباها، النبي قال لها قري وأطيعي زوجك، رادت تعود مرض أبوها، النبي قال لها قري أطيعي زوجك. وذكرت في وقتها أن النبي هنا كان يشخص أن هناك مصلحة في عدم خروجها، وإلا كان يمكن يستعمل ولاية العامة ويأمرها بالخروج. أصلا هو لعله نفس منعها من الخروج، النبي قالها لا تطلعين، نفسه هذا استعمال لولايته، لأنه ربما كان الموضع موضع صلة رحم، وصلة الرحم واجبة، وليس للزوج أن يمنع زوجته من صلة رحمها بالمعروف. طبعا إذا بالشهر مرة مرة، بالأسبوع مرة مرة، فإما يكون هذا طلعتها أكثر من الواجب النبي منحها، أو لا، قد يكون ضمن الواجب، من حقها أن تطلع، خاصة إذا أبوها مريض، عيادة مريض، مما قضى به العرف أنه تخرج وتعود أباها. هذا واحد يقول النبي ليش منحها؟ مو من حقها أن تطلع؟ نعم من حقها أن تطلع، أفرض، لكن الرسول لعله شخص أنه لو تطلع تصير مشكلة، خاصة إذا كان هذا الزوج متعنت ومهدد بالطلاق. لابد الرواية مقصودي بيها ملابسات، لا يكون واحد يجي يشبت بالرواية يقول لك خلاص المحاضرة الليلة لصالحنا مثلا، ترى أنا هذا الموضوع كل ما أطرق بلي أقرأ بعض يعني الأحراج، الله يعلم، معوذتين، لأنه تدري أمام شريحتين، أمام شريحتين، لا يكون هذا يستغل الموقف ولا يكون هذا يستغل الموقف، واقعا يعني أشيل هم ليلة الذي أريد أتكلم عن موضوع الرجال والنساء والأزواج والزواجات، أشيل هم لا يكون الإنسان، لأن مسؤولية شرعية، ليكون الإنسان مثلا يذكر شيء بمسؤولية الله يحاسب عليه، وليكون مثلا يكون خلاف الحكمة في التعبير. يعني احنا نريد نهدي قلوب الرجال والنساء، والله المستعان، يعني نريد احنا وظيفتنا وأن نخدم الطرفين بما يهديهم إلى شريعة الله عز وجل. فالخلاصة هذه الرواية لا يكون يجي واحد يفسرها يقول أنه معناها أن ما تطلع أبدا، لا لا، من حقها أن تخرج لبعض المواضع أو الموارد الضرورية، علاج طبعا الفرائض ما لحق يمنحها، الحج مثلا غيره، بس حتى فيما يجب عليه أن يأذن لها المفروض أن تستأذن، هذه ملاحظة. وإلا أرجوك، ليس من المقبول والمعقول أن يجي إلى بيته يشوف البيت خالي، وين فلانة راحت المكة مد الحاج، يفرض واجب، لكن طبعا بالحج الواجب الكلام، أفرض واجب، لكن أيضا واجب عليها تستأذن، بلي حتى بالواجب واجب تستأذن وواجب عليها أن يأذن، قلت جيدا. فالرسول في هذه القصة إنما منع لعله في ملابسات خاصة بالقضية، خاف تصير مشكلة مثلا أو مشاكل أو لم يكن الخروج مثلا ضروريا إلى آخره، ولهذا هو استعمل ولايته، أو لا كان بإمكانه يستعمل ولايته في أن يطلعها من البيت، لكن الرسول لم يخرجها لهذه الملاحظة. هذه مسألة الواقع، فهم المسائل الشرعية من المسائل المهمة، فهم الروايات. فأعود إذن موضوع حقوق الزوجين وموضوع جو الأسرة والأخلاق في البيت من الأمور التي تشدد فيها الشارع الشريف، لكن أحيانا تصير شبهات عند الناس. أنا أذكر لك شبهة من الشبهات، مثلا قسم الواقع يتبادل التهمة مع زوجته في البيت، تبادل تهم يصير. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول للحسن عليه السلام: وإياك والتغاير في غير موضع الغيرة. يقول له الغيرة زينة، الغيرة مكارم الأخلاق، لكن لا يكون تصير غيرة في غير موقعها، لأنها إياك والتغاير في غير موضع الغيرة لأنها تفسد الصحيحة. لا تصير شكاك يعني أبدا، أنت حافظ على بيتك لكن لا تصير شكاك. هي المرأة بالمقابل أيضا لا تصير شكاكة، أحيانا يوصل الأمر إلى درجة الاتهام. إذا وصل درجة الاتهام هنا بعد لا ننتقل إلى مرحلة خطيرة. أولا تصير قضية قذف، إذا صار قذف والعياذ بالله بالزنا مثلا، هنا يجي موضوع حد القاذف 80 جلدة، شايف؟ وإذا هو قذفها يجي موضوع اللعان، يعبرون عنه الفقهاء، نعم عملية قضائية لازم تجري، كأن نفى الولد، اتهمها وقال هذا الولد مو ابنه مثلا، هنا لازم يتلاعنون عند القاضي في عملية مفصلة. وأحيانا هي المرأة يبلغ بها الأمر أنها تصير حساسة وشكاكة أكثر من اللازم وتمنع زوجها، ترى هذا ما يجوز. يعني هي تشوف قرائن، يعني بعض الأمور هي ما تهضمها تشك، فإذا شكت بيت منع من نفسها، هذا ما يجوز. والغريب بلغني أن إحداهن تقول لزوجها وقد شكت فيه، تقول ما يصير بعد نعم لقاء، لأنه الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وتطبق الآية على زوجها. هذا يحتاج إلى إثبات شرعي، شلون يمكن أنه تتهم زوجها الاتهام؟ هذا قذف، قذف عليه 80 جلدة. ثانيا منو قالها انه افرض زوجها لو فرضنا والعياذ بالله ركب الزنا والعياذ بالله، صحيح ارتكب محرما عظيما، ولكن هذا ما يحرم زوجته عليه. هي اذا زنت والعياذ بالله المرأة والعياذ بالله خانته في الفراش قطعا ارتكبت جرما اعظم من السماوات والارض، ولكن مع ذلك ما تحرم على زوجها اذا خانته في الفراش، حرام، ما تصير حرام عليه، ما تسقط العصمة. نعم يحتاط بان تستبرئ من ذاك الماء الاجنبي، تستبرئ بحيضه ثم تعود يعني الى مقاربة زوجها، اما تحرم عليه ما تحرم عليه. نعم وان ارتكبت جرما عظيما هو كذلك، لو فرضنا والعياذ بالله هو نعم قارف الحرام، ما لها حق ان تمنع في هذا المقام. ثم تعرف يا معنى الآية الكريمة الزاني لا ينكح، بالمناسبة هذا كثير من الناس يسألون عنه، الآية الكريمة معناها ايش؟ الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، هذا مو معنى انه اذا مسلم ومسلمة في عقد زواج شرعي وهي بعصمته واحد منهم اخطأ، هو اخطأ مثلا، يعني انه تحرم عليه، لا لا لا مو مقصود الآية هذا. الآية مقصودها تتكلم عن الميل الشأني، تقول عادة الزاني شأن يميل إلمن إلى مثله، إن الطيور على أمثالها تقع، والزانية كذلك، تتكلم عن الميل الشأني. الآية الكريمة ما تتكلم عن أنه إذا زوجت بعصمته وصار ما بينهم فرض مثلا أو ارتكب واحد منهم خطيئة يعني يحرم واحد على الثاني، لا لا هذا أجنبي عن ذاك. زين أعود، إذن في واقع الأمر الشريعة المقدسة حينما أكدت على مكارم الأخلاق أكدت عليها في بيت الزوجية، ولشدة اهتمام الشريعة ببيت الزوجية أنا أروي لك فيما أذكر لك فيما يتعلق بموضوع الرجعة. شوف المطلقة رجعيا، واحد يطلق زوجته طلاق رجعي، مطلقة رجعيا، التفتوا جيدا، الفقهاء يقولون زوجة أو بحكم الزوجة، ولهذا نفقتها واجبة، مطلقة رجعية في عدتها، طبعا في عدتها نفقتها واجبة، ما يجوز لا يطلعها من البيت الذي هي ساكنة به أيام الطلاق، وكذلك بالمقابل هي ما يجوز لها تخرج إلا بإذنه ولو بعد الطلاق، لكن في العدة. أربعة إذا ماتوا يتوارثون، واحد يرث الثاني. خمسة إذا لزمت عدة طلاق، افرض مثلا قضت منها شهرين ثم مات الزوج، تبطل عدة الطلاق وتستأنف عدة، تبدأ عدة جديدة هي عدة المتوفى عنها زوجها، معنى الشرع لا زال يعاملها معاملة ايش؟ الزوجة. البائن مو هالشكل، لا البائن تبقى على عدة الطلاق العادية، لكن المطلقة رجعية لا، يقول هالشكل الشارع. ولذا الشارع سهل شأن الرجعة كثير، سهلها وبسطها في سبيل قدر الإمكان يحفظ عصمة الزوجية. مثل إيش؟ إذا أراد يرجع لها مرة يرجع لها بالقول يقولها راجعتك، ومرة يرجع لها بالفعل. الفعل على نوعين، عندنا نوع فعل ما تتحقق بالرجعة إلا بالقصد، مثل اللمس، إذا لمسها قاصدا الرجوع خلاص رجعت، إذا ما قاصد ما تعتبر رجعة. وعندنا نوع من الفعل يحقق الرجعة ترجع له قاصد أو ما قاصد، وهو المقاربة، إذا قاربها مقاربة تامة خلاص رجعت، بعد ما يكمل ما يجوز يقول لا ترى أنا ما قاصد، يقول صار زحمة عليك خلاص، بعد قاصد ما قاصد بعد رجعة، الشريعة خلاص يقول له هذه لزقت برقبتك. زين صلوا على محمد وعلى محمد. هذا كله في واقع الأمر لحرص الشريعة على أن يحتفظ أو تحتفظ بعصمة بيت الزوجية، لأنه ما هدم بناء في الإسلام كهد بيت الزوجية. زين رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أنا خيركم لأهلي، بعد نرجع إلى صورة أخرى من مكارم أخلاقك، وإنك لعلى خلق عظيم. في المجتمع اطلع في المجتمع شوف، الراوي يقول ما كان أحد يدخل على الرسول ويرى أخلاقه ثم يظن أن أحدا أكرم على النبي منه. يعني كل من يدخل عليه ويشوف أخلاق النبي صلى الله عليه وآله إيش يتصور؟ يتصور أنه أوجه الناس عند النبي، أنه أكرم الناس على النبي. يعني النبي شبع، كل من يدخل عليه شبع خلق، ولهذا كسب لك الأمة بأخلاقه الرائعة. هذه قصة عدي بن حاتم الطائي. تدري حاتم الطائي وما أدراك بن حاتم؟ حاتم رجل عظيم انصافا، هذا الرجل وابن عدي أيضا عظيم. وفيهم قال الشاعر: بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. سرية أمير المؤمنين عليه السلام، النبي بعد قوة مسلحة إلى طي قريب الشام، فتحوا المنطقة، هرب عدي إلى الشام نصراني، أخت سفانة أيضا نصرانية، أخذت سبية إلى المدينة، دخلت على الرسول صلى الله عليه وآله، وكانت أديبة لبيبة مرتبة، نعم نبيلة، بعد بنت حاتم مربيها تربية صالحة، وإن كانت نصرانية لكنه كانت الواقع من النساء الطيبات. الخلاصة دخلت على الرسول، قالت له وهي أسيرة، قالت له: لقد هلك الوالد وغاب الوافد. هي بعدها ما معرف نفسها هي بتمن. لقد هلك الوالد وغاب الوافد. قال: من تقصدين بالوالد؟ قالت: أقصد حاتم الطائي. قال: وأنت بنت حاتم؟ قالت: بلى. فذكره النبي بخير، طبعا مات نصراني لكن الرسول مع ذكره بخير، هذا الرجل كان من المحسنين للناس إلى آخره. قال لها: والوافد؟ تقولين غاب الوافد؟ قالت: أعني أخي عديا، هذا غاب فر لما جاء جيشكم إلى المنطقة، راح إلى الشام. حينئذ الرسول التفت إلى من عنده، قال: ويحكم، هذه بنت حاتم، وحاتم كريم قوم، وهذه بنت كريم قوم، أكرموا كريم قوم، أكرموا عزيز قوم ذل. هذه القاعدة المعروفة، أكرموها لأن المرأة يحفظ في ولده. سواء كان ختامي مو هنا، بعد أريد أختم بعلي الأكبر سلام الله عليه، لكن والله كل ما أمر هنا يعتصر قلب الألم، أقول: بأبي أنت وأمي يا زهراء، أبوك هكذا عامل بنت حاتم، وحاتم رجل نصراني كان، وهي نصرانية ومع ذلك أكرم مثواها ووصاهم بها، ويقولون أمر لها براحلة وزاد ونفقة وهيئ لها مكان خاص ضيافة، عمل لها شيء فريد. ليش؟ لأنه المرء يحفظ في ولده. طيب كيف نعم عاملوك بعد أبيك رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أنت تعطينا الجواب، تقولين كما يروي عنك ابن حجر عند قبره: صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام سرنا لياليها. نتيجة أكرمها الرسول، قالت: يا رسول الله دعني. قال بعد أن أسلمت، طبيعة أثرت بأخلاق الرسول، أسلمت ثم قالت: دعني أدعو لك إذا تسمح لي، أدعو لك، أنت غني عن دعائي، لكن أنا ما عندي شيء أقدمه، أنت أكرمتني، شو أقدم لك؟ أنا أقدم لك الدعاء، لا أملك إلا الدعاء، تسمح لي أدعو لك؟ قال: بلى. فقامت قالت: يا رسول الله، أصاب الله ببرك مواقعة، ولا جعل لك عند لئيم حاجة. شوف شلون هذه دعوات مهمة، أصاب الله، سأرجع لها، أصاب الله ببرك مواقعة، ولا جعل لك عند لئيم حاجة، ولا سلب نعمة قوم إلا جعلك سببا في ردها. شوف، خل أرجع السائه من الأولى، جعل برك أين؟ الرسول إيش قال؟ الرسول قال: اللهم آمين. الرسول فرح بدعائها. أصاب الله ببرك مواقعه، لأن أحيانا كثير من الناس عند بر لكن ما يعرف يحطه في مكانه، ما يعرف يحطه في مكانه، هذا يحتاج توفيق، يصرف أموال لكن ما يحطه في مكانه. إذا أموال خاصة أهون، بس إذا حقوق شرعية مشكل، حقوق شرعية مشكل. ولذا واحد يقول للإمام الصادق عليه السلام يقول له أنا أشوف أحلام مهولة مخيفة أطياف مهولة. قال تدفع الحقوق الشرعية؟ قال بلى. قال ولكنك لا تضعها في موضعها. بلي. ولهذا الحق الشرعي خاصة سهم الإمام ما يصرف إلا بإذن الفقيه العادل حاكم الشرعي مجتهد العادل نبي تطمئن إليه. طبعا تسلم للمرجع. بس في ملاحظة أذكرها لكم، إذا كان المشروع الخيري تطمئن أنت إلى أن مشروع خيري يرضي صاحب الأمر سلام الله عليه، يعني سهم الإمام يرضي الإمام عليه السلام، تحرز إذا اطمئنت يكفي حتى لو إجازة أي فقيه من الفقهاء، مو لازم المرجع الذي تقلده يعطيك إجازة، أي فقيه مجتهد بس مجتهد عادل كافي، إجازته كافية. بالمناسبة في مشروع أنا العام نبهت عليه ولم يكمل، ومشروع خيري مهم، وأعتقد بيني وبين الله أنه بر في موقعه. كل ما أرجع مرات أقول واقعا هذا يحتاج إلى توفيق أن الإنسان يوفق لهذا المشروع. و اللي يحب أشرح له التفاصيل يمكن يتصل معي فيما بعد أشرح له تفاصيله. أسأل الله أن يجعل برنا وبركم في مواقعه، ولا يجعل لنا ولكم عند لئيم حاجة. هذا دعاء شفانا لتحاتم الطائل الرسول، أثرت أخلاق الرسول بها. الرسول بعث معها رجلا مأمونا، اتصلت بأخيها ودعته إلى الإسلام، شرحت له أخلاق الرسول، هو أيضا تأثر وأسلم وصار من خيار صحابة رسول الله، وبعد ذلك من خيار صحابة أمير المؤمنين سلام الله عليه. زين أخلاق الرسول، وإنك لعلى خلق عظيم. مصاديق الخلق مرة ميدانية ومرة رموز مقدسة. من الرموز المقدسة لخلق النبي هم آل النبي، ومن الرموز التي اشتهرت هي علي بن الحسين الأكبر عليهما السلام. لما برز يوم عاشوراء قال الحسين عليه السلام: اللهم أنت الشاهد على قوم يبرز إليهم أشبه خلقك بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا. الله أكبر. يقول بعد وفاة النبي كلما نشتاق نشوف النبي نجي نعاين علي الأكبر. هذا الحسين يقول: وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. قال بني علي إلي ليلة الشباب، ليلة نعم علي الأكبر عليه السلام شبيه الرسول. قال بني إلي حتى أودعك وتودعني وأشمك وتشمني، تعانقا وبكيا. يقل لو الدمع بالعين دفاك ايب حسرة مكسرة وبقلب خفاك، يا بويا ودعت الله هذا الفراق، يا بويا ودعت الله هذا الفراق، يا قشلون تروح وانا ابقى محير. ودع أباه ثم ودع بنات رسول الله، ودع أمه، وبرز نحو القوم يقول: أنا علي بن الحسين بن علي، أكرم وأنعم، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي على أبي، أطعنكم بالرمح حتى يلفني. الحسين عليه السلام واقف بباب الخيمة، وليلى أم الأكبر تنظر إلى وجه أبي عبد الله. هو اللي كان وجه الحسين كان يشرح لها، هو اللي كان يعرض لها صور المعركة. من شد علي الأكبر ذاب جبد حسين، وقلب ليلى على ابنه من جسم الصين، ليالا من الخيم طلعت لابو اليمة، علي ابن تنادي وجبت يمة، وليد الحرب عيدة وحنت دمة، مبارك يا علي عرسك يا ماء العين، ليلة بفرح وجه حسين فرحانة تشوف يعاين ابن ولا خرم شانة ساعة حسين ويل خطفت الوانة على ابنيه وصب الدمع على الخدية ليلة نادت يا حسين قلش بي يقلها البرز لنخاف من علي علي شعرة قلبي من الله متمني يا ليلة اندعي ليعود من تدعين. رجعت الى خيمتها صاحت الهي بغربة الحسين بعطش الحسين يا راد يوسف الى يعقوب اردد علي ولدي لأن ارجعت لكن والقلب لهفان العالي الاكبر وحيد بخطة الميدان صاحت يا الهي بغربة العطشان يا لرديت يوسف رد علي الحين استجاب الله دعاء ورد علي الاكبر اخذ وجه المناية وللخيم سدر ينادي من العطش قلب الفطر والحار يقل مني انا جيب الماء يا ابن مني. رجع الى ابي الحسين يشكو اليه عطشه قال واغوثاه بني ما اسرع الملتقى بجدك المصطفى يسقيك بكاس الأوفى شربة لا تضمى بعدها أبدا ولكن بني أدرك أمك في الخيمة قبل أن تموت. جاء إلى أمه ليلى وجدها مغشيا عليها أخذ رأسها وضعه في حجره وصب دموع عينيه فتحادرت على وجه أمه أفاقت من غشيتها وإذا بها ترى ولدها يا ابني يا ابني انقطع منك نصيبي يا محروم من شملي يا عذيبي يا ابني انا ردتك ذخر لي امشي بي ويلي ما يبطل بشاي ونحيبي. ثم رجع الى الميدان يضرب في الاعداء ضربا معضلا حتى عجزوا عن مواجهته وكمن له رجل من الاعداء وقال علي آثام العرب إن لم أثكل حسينا بولده. عظم الله أجورنا وأجوركم يا مؤمنون. فبينا مولانا الأكبر يضرب فيهم إذ بدر إليه عدو الله فضربه بالسيف على رأسه فاعتنق فرسه فقطعه الأعداء بسيوفهم إربا إربا. رحم الله من مادى وسيدا أيوا عليا بعد نادي أيوا محمدا عز الحسين أيوا حسينا. تقول سكينة لما سمع أبي استغاثة أخي علي الأكبر يا أبتاه عليك من السلام أدركني ركب جواده وسار إلى غير جهة الصوت. قلت أبتاه إلى أين الصوت يأتي من هنا وأنت تذهب إلى جهة أخرى؟ قال بني سكين لا تلوميني فإني لا أبصر بعيني ويالي شنت عيني الأكبر وانطفت عيني ويالي جنت عيني الأكبر وانطفت عيني عيني حال الموت ما بينك وما بيني ثم إنه عليه السلام أقبل مسرعا إلى مصرع ولده فلما رأه مقطعا بالسيوف صاح أيوا ولدا أيوا عليا بني علي على الدنيا من بعدك العفا علي راح علي راح جاوب جاوب ها ليلة علي الأكبر شاف شاف والنبي الشابيج علي راح يا يا يا يا يا قعد عنده وجذب والنبي قعد عنده وصف راح علي راح علي راح استعد استعد هذا الشطر صعب ها علي راح علي راح وصاح بصوت يا زينب اي علي راح علي راح علي راح راح يا اخويا ظلمت الدنيا علي يا كوكبا فرج عنا يا الله وعن جميع